وشربت وشربت خلا ما جرب جرب إيه؟ ولن تخسر. أيه؟ الخل. انا كنت بهذا السن كنت اخرج على الدرج ومفاصل تآلمني وامسك في الدرج وانا لساتني شاب. فقرأت في كتاب امريكي فولك ميديسين على انه هذا الخل اذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان او ملعقة صغيرة في كوب من الماء. شوف هنا انا عندي تساؤلات كثيرة. الخل انواع. خل التفاح. اسمع منك. الخل انواع. وانت هلا حددت التفاح. خل التفاح عياره بيختلف عن عيار الثاني. خاصة دوني بيتاجروا. شايف شلون؟ فربما ملعقة تساوي ملاعق. فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من انو خل؟ من خل الموجود في الجمعيات الامريكي او الاوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%. اذا شفته بتعرف منين بنعرف من هذا الشيء؟ ان شاء الله لابعث لك كمية من الكوب. يا سيدي هذا بعد ثاني تبعت معليش اشتراها لا من عمان. من عمان موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي لأن الخال بيكون 100%. أيه. إن أسكيت الإنسان على رأس المعلقة بتقتله. فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء وخمسة أي إيجي أكسترا. هو خلص هذا هو المطلوب. أسطك شو مكتوب عليها؟ شو مكتوب؟ خل التفاح مكتوب شو النسبة؟ شوية خل التفاح حمولته 4% أقل من المطلوب. يعني زين هذا هو 4%. عمانية. نعم بيجيبوه من أوروبا مركز وبيحلوه هنا شو الأصنص بنسبة 5%. هذا 4% لسه مايكي اكثر. إيه هذا بده ينصب على كوب ماء بنحط معلقة من هذا فقط. ايه مع كوب ماء على كوب ماء. كوب ماء كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء وبعدين في اكواب الان طويلة. انو اللي بتعني انت الماء الذي تريد ان تجمعه هذه هذه طيب الان بنحط ملعقة من هذا الخل في كأس ماء من هذا الكأس او نصف الكأس او نصف الكأس. طيب وبعد ذلك 3 مرات في اليوم. طيب اذا رفع الضغط عندك انت بالذات لكونك ذكرت انه عندك دم كثير. لا هذا مضى الان دم قليل الان. طيب الان 10:30 ان شاء الله لا ينفعك هذا انه هذا بيرفع الضغط. طيب وبزبط الخلق. لا الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لانه انا بين 14-15 العالي و9 الداني. هل يناسبني رفع الضغط؟ منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف. طيب. ولا يضرك أكثر من هيك. أي. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم. أيوة. قبل كل بدأ. مش مهم. مش مهم. طيب. بس طعمه غير مقبول يعني. لكن سامع شو قال؟ طعمه غير مقبول حامض. كيف نفعل؟ نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل. مع السلطة. أو مع السلطة. أو مع الأكل تبعك. السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون. تأكلها كذا دائما. نعم.

ممكن تسيب لكن هذا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة، يعني هل هو في ألم والذراع والعضد، يعني في مرض شو بدنا نسميه أعصاب أيضا؟ لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر، هو الوجع شوف الوجع وين بحس فيه هون ها هون؟ قلنا دكتور بالعظم بالعظم هذا عادة بيحصل كثير، هذا الوجع هون بيحصل كثير، هذا من حركة الإيد من الكتابة، هذا اسمه مرض لعب التنس هو بيلعبوا بلاد الغرب يعني أكثر وبتصير هذا المرض يعني بصير هون اتصال بين هون يعني وبين هون بصير طبعا الوتر اللي هون مع العظم هذا الوصلة هذه من الحركة بصير فيها هذا الألم الشديد. بعدين في مشروبات يا سيدي أعشاب زاكية نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها، العرض اللي بكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي الناسينها الناس ما حدا بيقرأها الدكتور حتى لو قرأوها بفهموها إن شاء الله أكتب لك إشي وأوريك يعني بدك تدرس بالجراحة وبس مهندس بس بيننا بروحش برا كتير بقول مش الدكتور يعني بس بكشف كده بس نبي عينا قبل الشيخ نجرب فيه إذا نجح أو لا.